بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله على أحكام الأضحية. والأضحية في معنى الشرعي هي ما يذبح من النعم، والمراد بالنعم الإبل والبقر والغنم، هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. والدليل على مشروعية الأضحية قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. أشهر الأقوال في تفسير هذه الآية أن المراد للصلاة صلاة العيد، والمراد بالنحر هو التضحية. وقد روى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وتم وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وروى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقد أجمعت الأمة على مشروعية التضحية. وأما الحكم التكليفي للأضحية فهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وقال أبو حنيفة بوجوبها على القادر، فهي عندنا سنة مؤكدة في حقنا نحن، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت واجبة بما رواه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. وفي رواية للدارقطني: كتب علي النحر وليس بواجب عليكم. وهذان الدليلان هما اللذان سند إليهما جمهور الفقهاء في أن الأضحية سنة وليست بواجبة. وأما وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وسنيتها عندنا هي سنة كفائية وليست سنة عينية، على معنى أنه إن تعدد أهل البيت الواحد وفعلها واحد منهم فإنها تكفي عن الجميع، أي يقال إن هذا البيت قد ضحى، وإن كان الثواب مختصا بالذي ضحى كصلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية. المراد من صلاة الجنازة أن تقع الصلاة على الميت بغض النظر عن الفاعل، أيا فعلها أجزأ فعله عن بقية الأمة. فيقال إن الشعار ظهر في الأمة، يقال إن الأمة صلت على هذا الميت، ولكن من الذي يثاب؟ الذي يثاب بالصلاة على الميت هو الذي صلى. وكذلك السنة الكفائية كالأضحية هي سنة كفاية في البيت الواحد الذي تتعدد أفراده من الأب والأم والجد والجدة والأولاد، إذا كانوا في بيت واحد وضحى واحد منهم فقد أظهر الشعار، يقال إن هذا البيت ظهر فيه شعار التضحية، سقط الطلب عن الباقين، ولكن الذي يثاب على التضحية هو الذي فعل، ولكن يقال إن هذا البيت ظهر فيه شعار التضحية، فتكون التضحية عن المضحي وعن أهل البيت جميعا. وإذا لم يتعدد أفراد البيت فتكون سنة عينية، يعني إذا كان في البيت إنسان واحد فهذا يتعين عليه إن كان قادرا، إن كان قادرا على التضحية يتعين عليه أن يضحي. والمكلف بالتضحية هو المسلم البالغ العاقل، هو المسلم الحر لأن العبد لا يملك، والبالغ لأن الصبي لا يكلف، لا يتعلق به خطاب التكليف، وكذلك المجنون لا يتعلق به خطاب التكليف. المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. فإذا لم يكن مستطيعا فعند جميع الفقهاء، عند الذين قالوا بالوجوب والذين قالوا بالسنية، لا تكون واجبة ولا تكون سنة. والمراد بالاستطاعة أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يعوله، لأن من قبيل صدقة التطوع، وصدقة التطوع ما يخرجها صاحبها إلا إذا كانت فاضلة عنه وعمن يعوله ممن تلزمه إعالته. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، لأن هذه الأيام الأربعة تعتبر وقتا للتضحية. والتضحية إنما تكون سنة فيما إذا فعلها الإنسان، فيما إذا كان موجودا وقت التضحية. فإذا كان حملا ما يندب التضحية عنه، لأن الإنسان قد يضحي عن نفسه، يعني الخطاب وجه إلى البالغ، لكن لو أراد البالغ أن يضحي عن ابنه الصغير فإنه يصح له أن يضحي. ليس المخاطب الولد الصغير، وإنما الأب يريد أن يضحي عن نفسه وعن ابنه الصغير، لا مانع من هذا، يضحي عن الموجود وقت التضحية. وأما من لم يوجد وقت التضحية كالحمل في بطن أمه فهذا لا يضحى عنه، كما أنه لا تخرج عنه صدقة الفطر، ما تخرج صدقة الفطر إلا عمن كان موجودا. نعم. ولذلك قال الإمام البلقيني من أصحابنا المتأخرين: ويظهر أن سنية التضحية تتعلق بمن يولد عند دخول وقت الأضحية، فمن كان حملا ذلك الوقت ثم انفصل بعد يوم النحر أو ما بعده، يعني في أيام التشريق مثلا، لم يتعلق به سنة الأضحية. وسنة التضحية ليست مختصة بالمقيمين، وإنما هي عامة لمن في المدينة في الحاضرة وفي البادية، ولمن كان مقيما ولمن كان مسافرا، حتى ولو كان حاجا، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى في منى عن نسائه بالبقر كما رواه البخاري ومسلم. وبناء على أن التضحية سنة، فإنها لا تجب إلا بأن يلتزمها صاحبها، ككل القرب لا تجب إلا بالالتزام، والالتزام إنما يكون بالنذر. فما لم ينذر الإنسان التضحية فإنه لا تجب عليه التضحية. وإذا أراد الإنسان التضحية، عزم على التضحية، فإنه يسن له إذا لم يكن محرما، لأن المحرم طبيعي ولا يزيل شعرا ولا يقص ظفرا ولا يستعمل طيبة، طبيعة المحرم. فإذا لم يكن محرما قد يندب له إذا أراد التضحية ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. وإذا فعل هذا ليس فقط سن له ألا يزيل، فإذا فعل هذا ما يقال إنه ترك السنة، بل يقال إنه فعل المكروه، لما رواه مسلم عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ويستوي في هذا شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الشوارب وشعر الإبط والعانة. فإنسان قبل أن يدخل عشر ذي الحجة يحلق الشعور التي يريد حلقها، وبعد ذلك يمسك عن حلق الشعور امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا ما كانت إزالته واجبة، كما لو بلغ الإنسان في عشر ذي الحجة وكان يعتقد وجوب الختان فعند ذلك يختتن، لأن الواجب في هذه الحالة مقدم على السنة. إذن أول شيء يتعلق به يندب له ألا يزيل شعرا ولا ظفرا في عشر ذو الحجة. والسنة الثانية يسن له أن يذبح الأضحية بنفسه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده. ويندب له أن تكون التضحية في بيته وليس في الخارج، كما يفعل كثير من الناس هنا، يأخذون الأضحية إلى المسلخ إلى المذبح يذبحها هناك ويأتي بها إلى البيت، صارت كاللحم ولم تعد لها بهجة الأضحية. والأضحية ليس المراد منها فقط إراقة الدم، وليس المراد منها فقط أن يطعم الإنسان الفقراء والمساكين، بل المراد بها إظهار الفرح وإظهار شعائر المسلمين في الاحتفال بالعيد والتضحية يوم العيد. فيندب له أن تكون في بيته بمشهد من أهله، قال يفرح بالذبح ويتمتع باللحم في يوم النحر، وإن تعددت الأضحية يذبح جميع الأضاحي في بيته. نعم. وأما المرأة فهي ضعيفة عن الذبح، وبناء على هذا الأفضل لها أن توكل، يسن في حقها أن توكل. نعم. والتوكيل ليس خاصا بالمرأة بل لكل من ضعف عن الذبح، فإذا كان الإنسان أعمى أو كان أشل أو كان غير قادر نفسيا على ذبح الذبيحة فالأفضل له أن يوكل قادرا عليها. كثير من الناس حينما يمسك السكين بيده ترتخي مفاصله، ما اعتاد الذبح، وربما آذى الذبيحة في هذه الحالة، ربما آذى نفسه. يعني كثير من الناس حينما ذبح يعني آذى نفسه في الذبح، ما يعرف، فالأفضل له هذا أن يوكل. نعم. فليس فقط بالنسبة للمرأة وإنما بالنسبة لكل من عجز عن التضحية بنفسه، لكنه إن عجز عن التضحية بنفسه ووكل يندب له أن يشهد أضحيته حينما يذبحها الوكيل عنه، لما رواه الحاكم بإسناد قال إنه صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما تلف من ذنوبك. قال عمران بن حصين هذا لك ولأهل بيتك، فأهل ذلك أنتم؟ تماما، قد يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هذا لك ولأهل بيتك، إن كان كذلك فأنتم أهل لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم وآله، هذا لك ولأهل بيتك فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. هذه من نعم الله تعالى على المؤمن أنه يغسل ذنوبه بكثير من الأمور من جملتها التضحية. نعم. فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما تلف من ذنبك. وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الذنوب التي تغفر هي ما كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى وليس متعلقا بحق البشر، ويغفر من الذنوب ما كان لا يطلب قضاؤه، وأما ما طلب قضاؤه كما لو أنه أفطر في نهار رمضان بعذر أو بغير عذر، إذا أفطر بعذر ما عليه ذنب، وأما إذا أفطر بغير عذر فهذا عليه ذنب وعليه القضاء. فالتضحية تكفر عنه، تغفر له ما فرط من ذنب في إفطاره، لكنها ما تسقط عنه القضاء، لا بد من القضاء في هذه الحالة. يعني ربما يفهم كثير من الناس أن الأحاديث التي وردت في تكفير الذنوب السابقة يعني إذا ترك الصلاة فترة من الزمان ثم ضحى سقطت عنه الصلاة، لا، ما تسقط الصلاة، يسقط الإثم الذي يلحقه بتأخير الصلاة عن وقتها، لأن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها فهو عنده يترتب عليه أمران، الأمر الأول المعصية في تأخير الصلاة عن وقتها، والأمر الثاني أنه يطالب بقضائها ما دام حيا، لابد من قضائها، فإذا قضى الصلاة سقطت عنه المطالبة بالقضاء، ولكن ما تسقط عنه المعصية إلا بمغفرة من الله تعالى لا علاقة لها بالقضاء. هذه المغفرة قد تحدث بالتسبيحات التي تكون دبر الصلاة، قد تحدث بالحج، قد تحدث بالعمرة، قد تحدث بالجمعة إلى الجمعة، قد تحدث بالساعة التي يصادفها الإنسان يوم الجمعة، قد تحدث بليلة القدر، بوسائل كثيرة من جملتها التضحية. نعتقد أن الله تعالى يغفر هذه الذنوب، فإذا الذي يغفر الذنب ولكن القضاء يبقى مستقرا في ذمة الإنسان، وكذلك يبقى المعاصي ما كان متعلقا بحقوق البشر والكبائر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تغشى الكبائر، أما الكبائر فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. الكبائر ما تكفرها إلا التوبة النصوح التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. طيب، وأما الجواز الاستنابة فمستند أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق 100 بدنة فنحر منها بيده 63، ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما بقي من الأضاحي. نعم، وكذلك قوله لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فهذان دليلان على جواز الاستنابة. نعم، وشرط التضحية بالنسبة لما يضحى به أن تكون من النعم كما ذكرنا في تعريفها الشرعي. قلنا التضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى، فالنعم شاملة للإبل والبقر والغنم. قال ولا تصح من غير هذه الحيوانات الثلاث، لا تصح إلا من نعم، إبل وبقر وغنم. نعم، بسائر أنواعها، سائر أنواع الإبل وسائر أنواع البقر بما في ذلك الجاموس وسائر أنواع الغنم. نعم، ويدخل فيه المعز بإجماع علماء الأمة. قال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه ضحى بشيء سوى هذه الأمور الثلاثة. نعم، فلا تصح التضحية بالغزلان مثلا ولو كانت قريبة الشبه بالمعز، ما يصح التضحية بها. لكن ما هي شروط هذه الحيوانات؟ هذه الحيوانات شروط. أما الإبل فشرطها أن يكون عمرها قد أتمت 5 سنوات وطعن في 6 وشرط البقر أن تكون البقر أن يكون عمرها 2 وطعن في 3 وشرط الضأن أن تتم لها 1 وتطعن في 2. هذا يعني بالنسبة للغنم بأحد أمرين، أن تكون بالغة، وهذا يكون بأحد أمرين، إما بأن تتم 1 وتطعن في 2، وإما أن تجزع مقدم الأسنان، تسقط مقدم الأسنان فيستدل به على بلوغها السن التي يضحى بها. فإذا حدث أحد الأمرين، أيهما حدث أولا جازت التضحية بها. إذا بدلت رمت مقدم أسنانها ب6 أشهر أو ب3 أشهر جازت التضحية بها وتكون قد بلغت السن التي يضحى بها. فإذا لم تبدل أسنانها وأتمت 1 وطعنت في 2 جاز أن يضحى بها، لما رواه أحمد وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. ويجوز أن يكون التضحية يجوز أن تكون بالذكر كما يجوز أن تكون بالأنثى، أيضا بإجماع علماء الأمة لا خلاف بينهم في هذا، وإن كانت التضحية بالذكر أفضل من التضحية بالأنثى. نعم، لطيب لحمه. ويجوز أن يكون خصيا، يجوز أن يكون خصيا لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين خصيين فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. هذا بالنسبة لشروط النعم. إذا شرط الإبل أن تكون قد أتمت 5 وطعنت في 3، وشرط البقر أن تكون قد أتمت 2 وطعنت في 3، وشرط المعز أن تكون قد أتمت 1 وطعنت في 2 وأنها أجزعت مقدم أسنانها. ويجوز التضحية بالذكر كما يجوز تضحيته بالأنثى وإن كان الذكر أفضل من الأنثى. لكن هل تستوي التضحية بالإبل والبقر مع التضحية بالغنم؟ قال لا، التضحية بالإبل والبقر الواحدة منها تجزئ عن 7، فمن ضحى بناقة أو ببعير بلغت سن التي ذكرناها فالتضحية بواحد منها يجزئ عن 7 أو كأنه قدم 7 من الأضاحي من الغنم. وكذلك البقرة تجزئ عن 7، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن 1. قال والبعير والبقرة يجزئ كل منهما عن 7، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. وفي رواية له نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو كانوا أهل بيوت متفرقة. ويجوز أيضا أن يشترك 7 في بدنه، مثلا في ناقة أو في بعير، وأحدهم يريد التضحية والثاني يريد لحما، لا مانع من هذا. لو أن 6 اشتركوا أرادوا التضحية واحد أراد اللحمة يجوز هذا، فالواحد يأخذ 7 و6 أتباع توزعوا على أنها أضحية، فيجوز الاشتراك فيها بأنواع كثيرة متعددة. نعم. وكذلك لو أراد بعضهم التضحية وأراد بعضهم الآخر الهدي فإن هذا جائز. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد، لما رواه مالك في الموطأ عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، فيما ذكرنا قبل قليل من أن الأضحية سنة كفائية إذا فعلها الواحد من أهل البيت فتجزئ. قال أبو أيوب: ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، يعني صار كل واحد من أهل البيت يذبح، ولكن هذا تصير مباهاة فيما إذا كان ينوي المباهاة أو قصد المباهاة، وما أن كل واحد من أهل البيت كان قادرا وأراد أن يذبح ابتغاء وجه الله تعالى فهو مضح ويثاب على التضحية، لا خلاف بين العلماء في هذا. وما هو الأفضل؟ إذا قلنا إن البعير يجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7 والشاة تجزئ عن 1، فأيهما أفضل؟ قال: وأفضلها بعير ثم بقرة. الأفضل هذا إذا أراد الواحد أن يضحي، هو أفضل يضحي بشاة يضحي ببعير بقرة، لا شك أنه إذا ضحى ببعير أو بقرة يكون أفضل مما لو ضحى بشاة، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. وسنتكلم على هذا الحديث وما يتعلق به من الأحكام في الدرس القادم إن شاء الله في صحيح مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يدل على عظم الثواب لمن ذهب مبكرا في يوم الجمعة، فقال: من راح في الساعة الأولى، أي ذهب مبكرا، فكأنما قرب بدنة، أي يأخذ ثوابا عظيما، فإذا أخر ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قال: وكذلك من ضحى، فإذا ضحى عن نفسه طبعا يعني فقدم بدنة أفضل ممن يقدم شاة، فمن قدم أو وأفضل ممن قدم بقرة، فإذا أول شيء الإبل بعد ذلك البقر بعد ذلك الغنم. لكن لو أراد 7 أن يضحوا، أراد 7 أن يضحوا، أيهما أفضل؟ أن يضحي 7 ببعير أم أن يضحي كل واحد منهم بشاة؟ التضحية بالشاة في هذه الحالة أفضل لطيب لحمها، 7 شياه أفضل من بعير. أما لو أراد الإنسان أن يضحي هو، أيهما أفضل، يضحي ببعير أو يضحي بشاة؟ لا شك أن التضحية ببعير أفضل من التضحية بشاة لكثرة من يأكل من البعير ويستفيد منه، ولذلك قال: وشاة أفضل من مشاركة في بعير. هذا بالنسبة لما تجزئ عنه الأضحية، تجزئ عن 7 أو تجزئ عن 1. ولكن ما هي شروطها؟ هل يصح التضحية بكل شيء من النعم؟ قال: لا، ليس كل شيء من النعم تصح التضحية به. نحن قلنا تصح التضحية من النعم، أي إذا جعلناها قسيما للظباء وجعلناها قسيما للحيوانات الأخرى التي ليست من الأنعام، تصح التضحية بالأنعام ولا تصح التضحية بالظباء، لكن كل ما كان نعما يصح التضحية به ولو كان فيه يعني عيوب. قال: هناك شروط لا بد من توفرها حتى تصح التضحية بالأنعام. الشرط الأول: سلامتها من كل عيب ينقص لحمها، كل عيب ينقص اللحم فيعتبر مانعا من التضحية. وبناء على هذا قانون عام، كل ما أنقص اللحم يعتبر مانعا من التضحية. ما هي تفاصيله؟ هذا القانون العام لابد له من تفصيله. تفاصيله قال فلا تجزئ العشفاء. العشفاء أي التي ذهب مخ عظامها من شدة هزالها، حيث صارت نحيلة. قال لما رواه الترمذي وصححه: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، أي التي ذكرناها الآن التي ذهب مخ عظامها من شدة هزالها. فلا تجزئ عجفاء ولا تجزئ مجنونة. إذا كانت شاة مجنونة فهي التي يعني يعرفها الرعاة يعني ويعرفها أصحاب المواشي، إما أنها تمشي تدور حول نفسها، أو أنها تمشي خارج الطف، أو أنها يضطرب أكلها، يعني يعرفونها. نعم، لها أمارات كثيرة. وجنونها هذا، طبعا الجنون واحد ليش الناس يستفيدون، ليس لها عقل يعني كعقولنا، ولكن يعني تضطرب في تصرفاتها كما يضطرب الإنسان حينما يجن. فاضطراب تصرف، لماذا لا تجزئ؟ قال لأن جنونها يؤدي للضرر في صحتها، لا يضطرب أكلها، تضطرب حركاتها، فيهزل جسمها، وبناء على هذا ما تصح التضحية بها. ولا يصح مقطوعة بعض الأذن وإن كان البعض المقطوع يسيرا، هذا على ما ذهب إليه أصحابنا. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقد ذهب إلى أنه إذا كان المقطوع دون الأذن التي تثقب أو التي يكون فيها شق، هذا لا يضر. الذي يضر هو قطع جزء من الأذن ولو كان يسيرا عندنا وعند أبي حنيفة إذا كان المقطوع أقل من الثلث. أما إذا كان المقطوع أكثر من الثلث أو قطعت الأذن كلها، ففي هذه الحالة ما تصح التضحية بها عند الجميع. ولا ذات عرج بين، إذا كان عرجها يسير ضئيل بحيث لا يراه الإنسان إلا بالتدقيق هذا ما يضر. وأما إذا كان عرجها بينا كأن كسرت رجلها مثلا، فهذه ما يصح التضحية بها. وكذلك العوراء التي لها عور بين. نعم، ولا ذات المرض البين، ولا ذات الجرب البين، هذه لا يصح التضحية بها. أما إذا كان هناك مرض يسير فلا يضر، لا يضر. هل عدم ضرر اليسير عام لكل الأوصاف التي ذكرناها؟ عند الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن الشيء اليسير مما ذكرنا في كل ما ذكرنا ما يضر، إلا أن الإمام النووي رضي الله تعالى عنه استدرك عليه فقط في مسألة الجرب، فقال الإمام النووي رحمه الله: قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم، أي أن الجرب ولو كان جربها يسيرا فإنه يضر في التضحية بها لما يؤدي من ضرر في لحمها، ولذلك يستوي فيه كثير الجرب ويسيره. فهذا مما اختلف به الإمام النووي والرافعي. عند الرافعي لا يضر اليسير من كل ما ذكرنا، عند النووي كذلك إلا في الجرب، والمعتمد وما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا يضر فقد القرن، قال إنه ما يؤثر في اللحم، وكذلك شق الأذن وثقبها لأنه ما يؤدي بضرر اللحم، ولا يقال إنها ناقصة التي قطع بعض أذنها، قطع شيء يستفاد منه ويؤكل، القرن لا يؤكل. نعم، فما يصح التضحية التي قطع بعض أذنها، أما التي شقت أذنها أو ثقبت هذا ما نقص منها شيء ولذلك ما يضر. هذا بالنسبة لشروطها. وأما بالنسبة لوقتها، متى يدخل وقت الأضحية؟ الأضحية لها وقت ككل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ليس ككل ما يتقرب، ككثير مما يتقرب به إلى الله، لأن بعض ما يتقرب به إلى الله ليس له وقت. مثلا لو نتقرب إلى الله بتحية المسجد ليس له وقت، في أي وقت دخلت المسجد تتقرب إلى الله، ذكر الله تعالى قرب إلى الله لكن ليس له وقت، الدعاء هذا ليس له وقت تتقرب به إلى الله تعالى في كل ساعة. ولكن هناك عبادات أو قرب نتقرب بها إلى الله ولكن لا يصح التقرب بها إلى الله إلا ضمن وقتها المحدد لها شرعا، مثل الأذان، مثل صلوات، مثل صيام في شهر رمضان، مثل الحج، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة العيدين، مثل صلاة الخسوف والكسوف. نعم، هذه لها أوقات معينة. نعم، ومن جملتها الأضحية. ما هو وقت التضحية؟ قال وقت التضحية يدخل بارتفاع الشمس يوم النحر كرمح. هذا الكلام الذي قاله الآن إمام الرافعي، سنشرحه على ظاهره، بعد ذلك نذكر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. ظاهر الكلام الرافعي، ولكن لا خلاف بين النووي والرافعي في هذا. نعم، نشرح ظاهر كلام الرافعي. ظاهر كلام الرافعي أن وقته إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر، لكن هل هذا شرط؟ بحيث لو أشرقت الشمس، طلعت الشمس، خلينا نكمل، أن ترتفع الشمس كرمح في يوم النحر، وبعد ذلك نصلي ونخطب خطبتين خفيفتين، إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ومضى زمن يتسع لصلاة ركعتين بما فيهما من التكبيرات يوم العيد وخطبتين خفيفتين، دخل وقت الأضحية. لماذا نقول هذا؟ طيب لماذا لا نقول عندما يرجع الإنسان من الصلاة لا نقول هذا؟ لأن بعض الناس لا يصلي. صلاة العيد سنة مؤكدة، وعند الحنفية واجبة، عند الجمهور سنة مؤكدة في من كان يعني من أهل الصلاة. فإذا كان الإنسان مثلا في بادية وما يريد أن يذهب إلى المسجد، يريد أن يصلي العيد وحده مع أهله مثلا، ما هو الوقت الذي يجب أن يمضي؟ أو أراد أن لا يصلي، ما صلى، ترك السنة، ما هو الوقت الذي يجب أن يمضي حتى يدخل وقت الأضحية؟ بالنسبة للذي يصلي، عندما يرجع من الصلاة بعد الخطبة يضحي فورا، هذا لا إشكال فيه، لأنه قطعا مضى عليه الوقت الذي إذا مضى دخل به يعني وقت الأضحية. أما الذي لم يذهب أو لا يريد أن يصلي صلاة العيد فيدخل وقت التضحية على ظاهر كلام الرافعي بارتفاع الشمس قدر رمح ومرور وقت يتسع لصلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين. نعم، الإمام النووي رحمه الله تعالى أراد أن يوضح كلام الرافعي، قال إن ظاهر كلام الرافعي أن ارتفاع الشمس كرمح هذا شرط، قال لكن المعتمد المفتى به أن ارتفاعها ليس شرطا وإنما هو فضيلة، وإنما الشرط طلوعها ثم مضي قدر يتسع لصلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين. لكن أيهما أفضل، الكمال في السنة؟ قال الكمال أن ننتظر ارتفاع الشمس كرمح، وهو المعمول به في جميع الأمصار على مر القرون والأعصار، الناس ينتظرون ارتفاع الشمس كرمح وبعد ذلك يصلون. لكن لو أشرقت الشمس وبعد ذلك صلوا، وتقع أم لا تقع؟ قال تقعوا، فالصلاة صحيحة. إذن لماذا يتكلم العلماء على ارتفاعها كرمح؟ قال يتكلمون على ارتفاعها كرمح من أجل الفضيلة، هذا وقت الفضيلة. إذن الإمام النووي رحمه الله تعالى بين المراد من كلام الإمام الرافعي. نعم، ظاهر كلام الإمام الرافعي هنا أنه شرط، لكن الرافعي ليس كل مسألة خالف فيها الإمام النووي الرافعي كان خلافا جذريا، فالرافعي يتكلم على هذا كما تكلم عنه الإمام النووي، إلا أنه في المحرر ما بين هذا الأمر ولا وضحه، فوضحه الإمام النووي رحمه الله تعالى. إلى متى تبقى وقت التضحية؟ إلى متى يبقى؟ قال يبقى وقت التضحية عندنا إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع مع يوم النحر، يعني يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. إذا غربت الشمس في آخر أيام التشريق، يعني في اليوم الرابع عشر من أيام ذي الحجة، اليوم العاشر يوم النحر، حادي عشر اليوم الثالث عشر عفوا، إذا غربت الشمس في اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة انتهى وقت التضحية. هذا عندنا. وعند الأئمة الثلاثة، عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، إذا غربت الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يومان بعد يوم النحر. نعم. ودليل الشافعية فيما قالوه من بقاء وقتها إلى غروب آخر الشمس في آخر أيام التشريق ما رواه البيهقي وصححه ابن حبان: عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر، وأيام التشريق ثلاثة، وفي رواية لابن حبان: في كل أيام التشريق ذبح. هذا الذي ذكرناه من الأحكام متعلق بكل أنواع الأضاحي، ولكن يعني الشروط من حيث الشروط، من حيث الوقت، من حيث ما يستحب لمن يريد التضحية، من حيث السن، من حيث كونها من النعم، هذا عام في كل أنواع الأضاحي. يعني إذن يكون سؤال الأضاحي أنواع، نقول نعم أنواع. هناك أضاحي يتقرب بها قرب السنة يفعلها الإنسان إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهناك أضاحي واجبة. ما هي الأضاحي الواجبة؟ هذه التي ينذرها الإنسان، هي ليست واجبة في أصل الشرع، ولكنه أوجبها على نفسه النذر التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، فإذا نذر فقد صارت واجبة عليه. الأحكام السابقة التي ذكرناها تشترك فيها الأضحية المندوبة والأضحية الواجبة بالنذر أو بالتعيين. نعم. ولكن هناك بعض الأمور أو الأحكام الخاصة بالأضحية المنذورة ذكرها الفقهاء عقب الأحكام العامة للتضحية لا بد من ذكرها. قال: ومن نذر معينة، يعني نذر أضحية معينة، فقال: لله علي أن أضحي بهذه الشاة، عينها، قال هذا يجب عليه أن يذبح هذه الشاة، ما في حد، ولا يجوز أن يستبدل عنها غيرها ولو كانت أفضل منها. ولو قال لله علي أن أذبح هذه الشاة وذبح 100 بقرة بدلا عنها ما تجزي، لا بد من قتل هذه الشاة، لأن هذه الشاة ذبحها قرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيذبح 100 بقرة ويذبح الشاة وراءها، لا بد من ذبحها لأنه نذرها لله تعالى في الوقت الذي عينه لذبحها. نعم. ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي في هذه الشاة مثلا، لزمه ذبحها في الوقت الذي عينه لذبحها، فإن تلفت هذه الشاة قبل أن يتمكن من ذبحها، أحد أمرين: إما أنها تلفت بتقصير منه أو تلفت بغير تقصير، إذا تلفت يعني قبل الوقت أو تلفت في الوقت قبل أن يتمكن من التضحية، إما أن يكون مقصرا وإما أن يكون غير مقصر، فإذا كان غير مقصر ويجد ذبحها ذهب يذبحها فماتت ما عليه شيء، نذر التضحية بها فماتت ما عليه شيء، فإن تلفت قبله فلا شيء عليه. وأما إذا أتلفها هو بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، كأن ذبحها أو وقذها أو رداها أو وهبها مثلا، يعني ذهبت لم تعد موجودة، أو تلفت بتقصير منه، أو أتلفها غيره، لابد للغير أن يضمن الثمن. قال: فإن أتلفها هو أو أتلفها غيره لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها جنسا، إذا كانت من البقر مثلا لابد أن يشتري بقرة جنسا ونوعا وسنا، لابد أن يشتري مثلها جنسا ونوعا وسنا، وأن يذبحها في الوقت الذي حدده لذبح المبدل عنه، وهو الشاة التي عينها أو البقرة التي عينها أو الناقة التي عينها وتلفت بتقصير منه أو أتلفها هو أو أتلفها غيره. هذا إذا نذر معينة. وأما إذا نذر في ذمته كأن قال: لله تعالى علي أن أضحي هذه السنة، التزم قربة لم تتعين في أصل الشرع، فصار في ذمته الآن أضحية، إذا التزم بقرة في ذمته بقرة، وإذا التزم ناقة في ذمته ناقة، وإذا التزم شاة ففي ذمته شاة، وإذا التزم معزا ففي ذمته الآن ماعز، فلم يلتزمه يصير في ذمته، لكن كيف يذبحه؟ قال: إذا بعد أن نذر ذهب إلى القطيع المواشي الذي عنده ثم قال: هذه الشاة عينتها عما في ذمتي، ما في مانع. قال يجب عليه أن يذبح هذه التي عينها عما في ذمته في الوقت الذي قد التزم فيه. فإذا كلفت قال هذه الشاة سيذبحها عما التزمته في ذمتي، لكنها كلفت، قال في هذه الحالة ما تجزئه، تلفها ما يسقط عنه التضحية لما التزم في ذمتي ذمة مشغولة وعين هذه. كما لو أنني عقدت مع إنسان عقدا قلت له سأنقلك على هذه الدابة على هذه السيارة إلى مكة، تلفت السيارة، الآن فسخ العقد بيني وبينه لأني أنا عينت له هذه السيارة وتلفت، ما عندي غير هذه السيارة، فسخ العقد ولا تلزمه الإجراء. صورة ثانية، قلت له لك علي أن أنقلك إلى مكة بسيارة أي سيارة من السيارات، العقد بيني وبينه في الذمة، له علي أن أنقله إلى مكة، بعدين قلت أنقله على هذه السيارة فتلفت، تلفت ولا ما تلفت، أنقلها بسيارة أخرى، أنا لي عليك أن تنقلها إلى مكة، ما يهمني تنقلها على ظهرك، على ظهر السيارة، على ظهر الطائرة، بأي وسيلة، المهم أن توصلني إلى مكة، أو أن توصل هذه الحاجة إلى مكة، هذا اسمه إجارة في الذمة. وكذلك النذر، قد يكون نذر معين وقد يكون نذرا في الذمة، فإذا نذر في الذمة ثم عين شاة ما في مانع، يذبح هذه الشاة تجزئ، فإذا لم يتمكن من ذبحها بأن تلفت قد يجب عليه أن يذبح غيرها، لأن ذمته ما زالت مشغولة وتعينه هذا، يعني هو الذي عين عن عما التزمه. قال وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه، فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح لأن ما التزمه ثبت في الذمة. ومن شروط التضحية النية عند الذبح، النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين، أما إذا عين قال نذرت أن أذبح هذه أضحية خلص ما تحتاج إلى نية معينة، أما إذا ما كان قد عين قال إن لم يسبق تعيين فلابد من النية عندما يذبح هو أو عندما يذبح وكيله أو عند إعطاء الوكيل. قال وكذلك إن عين كأن قال جعلت مثلا أضحية في الأصح لابد له من النية في هذه الحالة. أما بالنسبة للصورة الأولى ويشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين فهذا باتفاق أصحابنا في المذهب، وأما إذا عين فهناك خلاف، الأصح أنه يشترط النية، وهناك قول عندنا بأنه لا تشترط النية في حالة التعيين لأن تعيينه ينزل منزلة نيته في الذبح. وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل، عندما يعطي الوكيل الشاة ينوي التضحية، أو عندما يذبح الوكيل ما نوى حينما أعطى الوكيل وإنما حينما ذبح الوكيل نوى، يصح في هذه الحالة وتصير أيضا أضحية. نعم. هل يجوز الأكل من الأضحية أم لا يجوز الأكل من الأضحية؟ هل يجوز الأكل منها أم لا يجوز؟ قال الأضحية إما أن تكون تطوعا وإما أن تكون واجبة، فإذا كانت منذورة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتصدق بها كلها، ما يأكل منها شيئا، حتى الكرش ما يأكله، حتى الجلد ما يأخذ، كله يتصدق به. وأما بالنسبة للأضحية المتطوع بها قال له الأكل من أضحية تطوع بها، وله إطعام الأغنياء على سبيل الهدية لا تمليكهم. والفرق بين الإطعام والتمليك أنك إن أعطيته جزءا ليأكله فهذا يتصرف به في الأكل أو في الإطعام لأولاده وأهله، وأما التمليك فيحق له أن يبيعه. فيجوز لك أن تعطي الأغنياء على سبيل الإطعام لا على سبيل التمليك، فيجوز له أن يأكل من الأضحية وأن يهدي للأغنياء وأن يتصدق، لكن التصدق هل هو مندوب أم واجب؟ قال الواجب من الأضحية المتطوع بها أن يطعم منها ولو جزءا يسيرا، أن يتصدق لبعضها على سبيل الوجوب للفقراء والمساكين، والأفضل والأكمل أن يأكل الثلث ويهدي الثلث للأغنياء وأن يتصدق بالثلث، هذا أفضل فيما إذا أراد التجزئة. لكن ما هو الأفضل مطلقا؟ الأفضل مطلقا أن يتصدق بكل الأضحية على الفقراء والمساكين، في أفضل بالتقسيم وفي أفضل من حيث الثواب. الأفضل في التقسيم هذا ثلث وثلث وثلث، وأما الأفضل من حيث الثواب أن يتصدق بها كلها على الفقراء والمساكين، إلا لقيمات يأكل بها للتبرك. نعم. قال ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وحر، ولكن لا يجوز إعطاء الجلد للذابح أجرة لأنه تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يبيع جزءا منها، ويعطاه الجلد أجرة كأنه باع جزءا من هذه الشاة، فلا يصح هذا، لا يجوز. يجوز إعطاؤه للذابح إذا كان محتاجا، يجوز إهداؤه له، لكن لا يجوز أن يقول له هذا مقابل أجرة أو مقابل جزء من الأجرة. نعم. إذا ولدت الشاة التي عينها أو البقرة التي عينها ماذا يحكم ولدها؟ قال وولد الواجبة يذبح، لابد من ذبحه. طيب هل حكم الولد كحكم أمه في التصدق به؟ نحن قلنا إذا كانت الأضحية منذورة فلا بد أن يتصدق بها كلها. طيب إذا ولدت ما حكم ولدها؟ قال ما يجب عليه أن يتصدق بولدها، لأنه لا يعطى التابع حكم المتبوع في كل شيء. نعم، وإنما يعطى حكمه في بعض الأشياء. أعطي حكم الأم من حيث وجوب ذبحه، لكن ما أعطي حكم الأم من حيث وجوب التصدق به، لأن الذي عينه هو الشاة ولم يتعرض لولدها، ولذلك يجوز له أكل كل الولد ولو كانت واجبة. ولذلك قال وله أكل كله وله شرب فاضل لبنها، لأنه فضلة من فضلاتها. ولا تصح التضحية لرقيق لأنه لا تضحية لرقيق لأنه لا يملك الآن، ما عندنا رقيق. قال فإن أذن له سيده أن يضحي تقع للسيد، لأنه مال السيد هذا، لأنه مال السيد. نعم. ولا يضحي مكاتب بلا إذن. أما بالنسبة هذا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يضحي عن نفسه، وأما إذا أراد أن يضحي عن غيره قال ولا تضحية عن الغير بغير إذنه. الغير إذا ما كان أذن بالتضحية فلا يصح لك أن تضحي عن غيرك بغير إذنه. فإذا ضحيت يعتبر لحما قربته أنت لأهلك أو للناس، أنت حر، لكن لا يقع تضحية عن الغير بغير إذنه. وأما بالنسبة للميت قال ميت أحد أمرين، إما أن يوصي بها وإما ألا يكون قد أوصى، فإذا أوصى بها فتصح التضحية بما أوصى، لأن الوصية بذاتها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أوصى أن يضحى عنه فيضحى عنه ويثاب على هذا. وأما إذا لم يوصي فلا تصح التضحية عن الميت في هذه الحالة، لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى الكلام على العقيقة، كنت أرغب أن أتم الموضوع كله لكن الوقت ضاق.